أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأصول الرجالية المعتمدة في باب التوثيقات، وقسمنا الأصول المعتمدة إلى أصول القدماء وأصول المتأخرين وأصول متأخر المتأخرين. وعمدة الأصول المعتمدة عند القدماء كما ذكرنا لكم سابقا 4، وبعضهم أضاف خامسا وسادسا. الأصل الأول كان كتاب الكشي الذي اختار منه الشيخ وسماه باختيار معرفة الرجال، وقد فصلنا البحث فيه. الكتاب الثاني كان كتاب النجاشي، فهرس النجاشي. الكتاب الثالث كان فهرس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وقد فصلنا الكلام في هذه الأصول الثلاثة. بقي الكلام في الأصل الرابع، وهو كتاب رجال الشيخ الطوسي، وهو من الأصول الرجالية المعتمدة في باب توثيق الرواة، وقد اشتهر بينهم في عنوان هذا الكتاب بالرجال. إذا قيل في كتاب الرجال مطلقا سلام عليكم ورحمة الله، يراد به رجال الشيخ الطوسي، وبعضهم أضاف رجال الطوسي بهذا العنوان، وهذا هو الذي طبع عليه الكتاب، يعني في عنوان النسخة المطبوعة رجال الطوسي. يرمز إليه في الكتب الرجالية في المصادر، يرمز إليه بجيم خاء متصلة. إذا قيل جيم خاء متصلة بين قوسين معناته هذا رجال الشيخ، مساكم الله بالخير، لأنه جرت عادة الرجاليين في التوثيقات لا يذكرون اسم الكتاب كاملا وإنما يشيرون إليه بالرمز، فرمز كتاب الشيخ جيم خاء متصلة مع بعضها. وقيل اسم هذا الكتاب الأبواب، ووجه هذه التسمية أن الشيخ رضوان الله عليه قسم الكتاب إلى أبواب، فجعل مثلا الباب الأول باب ما يروي عن النبي، من يروي عن النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، وفي هذا الباب أيضا قسمه إلى أبواب أيضا بحسب الحروف الهجائية، على تفصيل إن شاء الله سنتعرض إليه. وقد وضعه الشيخ، يعني وضع هذا الكتاب لذكر أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمان صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما ذكر الرواة عن صاحب الأمر، وإنما ختمها بالإمام العسكري سلام الله عليه، ثم بعده ذكر من تأخر زمانه عن زمان الأئمة عليهم السلام من الرواة، ممن عاصر الإمام ولم يروي عنه كما ذكره في المقدمة. وقد جمع الشيخ في هذا الكتاب حوالي 8900 رجل من الرواة الذين رووا عن المعصومين عليهم السلام. في مزايا كتاب رجال الشيخ عن سائر المصادر الرجالية ينبغي التعرض إلى المقدمة التي ذكرها الشيخ، حتى نستخلص من هذه المقدمة جملة المزايا التي حظي بها كتاب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، كتاب الرجال. وبها نستغني عن الرجوع إلى غيره من الكتب في ذكر هذه المزايا. اخترت من هذه المقدمة هذه العبارات للشيخ، ومن الواضح أن هذه المزايا نعتمد عليها في باب التوثيقات كثيرا كما تترون في باب التطبيقات إن شاء الله. قال الشيخ رضوان الله عليه في المقدمة، في مقدمة رجال الطوسي: فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه. طبعا الشيخ ما ذاكر من هو الشيخ الفاضل، كأنه أحد أصحاب الشيخ أو أحد تلامذة الشيخ طلب من الشيخ أن يصنف له كتابا يجمع فيه أسماء الرواة، وحيث كرر الطلب استجاب الشيخ: من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال. هاي كلمة أسماء الرجال فيها عناية، خلوا بالكم فيها لأن بعدين راح نستفيد منها فائدة. يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن الحجة عليه السلام. طبعا في لفظ الشيخ الطوسي الوصف الخاص لمولانا صاحب العصر المكون من القاف والأليف والهمزة والميم. ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنهم، كجملة من الناس من أصحاب الأئمة ما رووا عن الأئمة روايات. وأرتب ذلك، هاي هم نقطة ثانية راح نستفيدها بعدين إن شاء الله، خلوها في بالكم. وأرتب ذلك على حروف المعجم التي أولها الهمزة وآخرها الياء، ليقرب على ملتمسه ويسهل عليه حفظه، وأستوفي ذلك على مبلغ جهدي. نقاط، هاي النقاط أنا أسقطت منها بعض العبارات لأن لا تدخل في الغرض ولا أضمن، هاي جملة أخرى. الشيخ يقول: ولا أضمن أني أستوفي ذلك عن آخره، وهي نكتة أخرى أيضا ثالثة خلوها في بالكم بعدين نتعرض لها. فإن رواة الحديث لا ينضبطون ولا يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقا وغربا، غير أني أرجو أن لا يشذ عنهم إلا النادر. وهي نكتة أخرى أيضا تضاف إلى النكات: وليس على الإنسان إلا ما تسعه قدرته وتناله طاقته، ولن أجد لأصحابنا، هاي نكتة رابعة أو خامسة، ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى. يا معنى يعني جمع شتات أسماء الرجال، في هذا فرد كتاب جامع الشيخ يقول لم أجد إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان منهم طرفا أو طرفا، ظاهر كلاهما صحيح بلحاظين، إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام. وهي نكتة أخرى إن شاء الله بعدين هم نتعرض إلى تفصيل هذا، لأن ابن عقبة عند كتاب في من روى عن الصادق وجمع من روى عن الصادق 4000 راوي، إن شاء الله بعدين نتعرض إلى هذا. فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ابن عقبة، يعني في شمول كتاب ابن عقبة لأصحاب الصادق قد بلغ الغاية، لكن من جهة أخرى ابن عقبة ما جمع أصحاب غير الصادق عليه الصلاة والسلام، لا أصحاب النبي ولا سائر الأئمة غير الصادق عليه السلام، ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السلام. وأنا أي شيخ الطوسي أذكر ما ذكره ابن عقبة يعني، وأورد بعد ذلك من لم يذكره ما ذكره ابن عقبة. وأيضا أكو جملة ساقطة أنا أسقطتها لأنه لا تدخل في الغرض، فنقاط وجملة أخرى. وأول ما أبتدئ به الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم من بعد ذلك رجال الأئمة عليهم السلام على سياستهم في النص. هكذا جاي هسه ربما يكون هاي سياسة اللغة، أنا ما صار عندي فرصة لأرجع على المصادر اللغوية أشوف سياستهم. ظهور الجملة واضح أنه على السياق وعلى حسب الترتب والتسلسل، لكن هل يقال سياقة على التسلسل؟ ربما يكون سياقهم مثلا، لكن أكو خطأ مطبعي ربما. السلام عليكم ورحمة الله. وتحتاج إلى مراجعة إلى المصادر اللغوية حتى واحد يشوف شنو المقصود. ثم أذكر وأول ما أبتدئ به الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم من بعد ذلك رجال الأئمة على سياستهم إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة في رجال الشيخ الطوسي صفحة 2 من طبعة النجف. اللي يريد يرجع للمقدمة، نحن اقتطفنا هذه الجمل من تلك المقدمة. وربما يمكن أن يستفاد من كلماته قدس سره الشريف خصوصيات كتابه، امتيازات كتاب رجال الشيخ عن سائر الكتب الرجالية بلا حاجة إلى الرجوع إلى غيره، وهي أمور. الأمر الأول، الميزة الأولى لكتاب رجال الشيخ، أن غرضه يعني غرض الشيخ تأليف الكتاب، في تأليف الكتاب هو جمع أسماء الرجال وجمع شفاتهم. هاي منين استفدناها؟ من الجملة الأولى التي قال فيها من جمع كتاب يشتمل على أسماء. هاي كلمة أسماء استهنانا يظهر فائدتها، ليش قال أسماء الرجال؟ فالغرض هو جمع أسماء الرجال وجمع شتاتهم وتمييز طبقاتهم، لا تمييزهم من حيث المدح والذم أو التعديل والجرح. الشيخ قال أسماء الرجال، فالذي يتتبع الأسماء التي جمعها الشيخ يجد أنه لم يوثق أحدا فيها إلا النادر، نادر جدا وثق الرجل أو قدح فيها، عادة ذكر الاسم ومشى. سنجي نبين شنو هاي السبب. نعم ربما وثق الرجل في خلال ترجمته، إلا أنه استطراد وبالعرض لا بالذات. فنلاحظ أن هذه ميزة غير كتاب الفهرس مال الشيخ. في كتاب الفهرس إذا تتذكرون هناك ذكرنا الشيخ التزم في التوثيق، يعني إذا ذكر الرجل يذكر حاله من حيث العمل في الوثاقة وعدم الوثاقة، ومن حيث الاعتقاد من حيث صحة المذهب أو فساد المذهب. أما في رجاله لا، التزم بعدم التوثيقات، ما ذكر التوثيق وإنما جمع الأسماء لدفع شبهة أو ما أشبه وعليه. فإن عدم ذكره لوثاقة الرجل لا يدل على عدم وثاقته عنده عند الشيخ، فقد أهمل النص على توثيق كثير من وجوه الرواة وأعلام ثقاتهم، مع أنهم مسلم بأنهم من الثقات بل وفي أعلى درجات الوثاقة، كأبي ذر الغفاري والمقداد ابن الأسود الكندي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وثقهم، ذكر اسمه ومشى، ذكر اسم المقداد ومشى في ظل أصحاب رسول الله. وصعصع بن صوحان وكميل بن زياد النخعي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ذكرهم ومشى ما وثقهم. وأبان بن تغلب ذكره في أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، إذا تريدون أعين لكم المورد هم أعين إذا تريدون، مثلا أبان بن تغلب في أصحاب السجاد اللي يريد يرجع إلى رجال الشيخ صفحة 82 حرف الألف الرقم التاسع، وذكره يعني ذكر أبان أيضا من أصحاب الباقر في صفحة 106 حرف الألف الرقم 37 السجاد والباقر والصادق، وذكره أيضا في أصحاب الصادق في صفحة 151 حرف الألف الرقم 176، قال أبان بن تغلب. ومحمد بن مسلم الثقفي مع أنه من أعلام الثقات من أصحابنا ذكره في أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. وزرارة بن أعين من أجلاء فقهاء أصحابنا ذكره في أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، لكن في زرارة بالخصوص الشيخ ذكره في أصحاب الباقر والصادق ولم يوثقه، يعني ذكر الاسم ومضى، لكنه ذكره في أصحاب الكاظم ووثقه، وهذا من الموارد النادرة اللي خلاف ما التزم به الشيخ. في أصحاب الكاظم أيضا ووثقه في كلام، لكن عند الشيخ إيه إلا القليل إيه إيه في كلام، هذا في كلام تفصيل، لكنه الشيخ هكذا صنع في كتابه، لأن يعني إحنا الآن مو في مقام تمشيط الحال بالنسبة إلى زرارة، بس نريد نبين أن الشيخ رضوان الله عليه ذكر الأسماء ومضى ونعتمد على ذكر التوثيقات في كتابه، إلا نادرا مثل زرارة في مورد ما وثق في مورد وثق، بس كون هذا التوثيق ماله حسي أو حسي هذا موضوع ثاني بعد. بل لم يوثق أحدا من أصحاب الحسن والحسين وعلي بن الحسين في كتابه عليهم السلام، ما وثق أحدا من أصحابهم، كما لم يذكر توثيقا لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. نعم هنا استثناء مختصر عندنا، عظم بعضهم يعني ذكره بالتعظيم، عظم بعضهم، بل النادر منهم بأوصاف تدل على جلالة القدر ولم ينص على التوثيق. وإذا تتذكرون في أول المباحث قلنا التنصيص على الوثاقة هو الملاك في تصنيف الروايات، قد ينص على وثاقة الرجل وقد يمدح ولم ينص على وثاقته، إذا نص على الوثاقة الرواية صير صحيحة، إذا مدح ولم ينص على التوثيق صير رواية حسنة، فاستمر العملية كبيرة في هذا المجال. فالشيخ اللي التزم بعدم ذكر التوثيقات في أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين ما وثق أحدا منهم، لكن جملة منهم عظمه فقط، ذكرهم بجلالة القدر كسلمان الفارسي، وقفه بأنه أول الأركان الأربعة، وزيد بن صوحان أخو صعصعة بأنه وصفه بأنه من الأبدال، قتل، هاي عبارة الشيخ، قال إنه من الأبدال، قتل يوم الجمل، وقيل إن عائشة استرجعت حين قتل، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ذكره في رجال الشيخ نفسه صفحة 41 حرف الزاي الرقم 2. بالنسبة إلى سلمان ما ذكر أكثر من هذه العبارة، إنه أول الأركان الأربعة، والمقصود من الأركان الأربعة إن شاء الله هذا بعدين نجي إلى تفصيلاته، لكن هنا فقط للإلماع إلى المسألة. المقصود من الأركان الأربعة من لم يأخذ بالتقية من الرجال في مخالفة القوم في مسألة خلافة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ما مارس التقية، ما سكت، بل تمسك بولايته عليه السلام ظاهرا وباطنا، سرا وجهرا، وهذا مقام عظيم خصوصا في مثل ذاك الزمان اللي كان الإنسان يقتل ربما لأجل ذلك. ولعل منشأ التسمية هو اللغة، يعني سموا بالأركان منشأه هو اللغة، إذ ركن الشيء جانبه الأقوى، وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها، ووجه المناسبة مع الاصطلاح المزبور واضحة، يعني المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاح الرجالي، وقد استعملت هذه اللفظة يعني الأركان غالبا في المصادر الرجالية في مقام المدح والتعديل، بل عدها بعضهم ما فوق ذلك فوق المدح والتعديل، خصوصا بلحاظ من أطلقت عليه كسلمان الفارسي. وقد اختلفوا في تعدادهم، تعداد الأركان، والذي اتفقت الأخبار على عدهم ثلاثة مورد الإجماع بحسب التسلسل عندهم. السهبين شنو وجه الأربعة؟ السهبين لا، هذول مورد الاتفاق. والذي اتفقت الأخبار على عدهم ثلاثة، سلمان وأبو ذر والمقداد. وعد الشيخ سلمان أولهم كما عرفته في ترجمة سلمان اللي هكذا ذكر، أول الأركان الأربعة، والمقداد ثانيهم، وأبا ذر ثالثهم، هذا عطف على عده، وعمار رابعهم، كما عد حذيفة بن اليمان العبسي أحدهم، يعني أحد الأركان الأربعة. والظاهر أن العدد يعني الأربعة ليس للحصر، مو بمعنى أن الأركان كانوا أربعة فقط مو خمسة أو ستة، بل كناية عن القيمومة والقيام، لأن الشيء يقوم أو يثبت على قوائم أربع، بمعنى أنه إذا كان الرجل ركن، إذا كان ركن يسمى من ضمن الأركان الأربعة، لأن عمدة الأركان هي أربعة. هذا بالنسبة إلى تعريف سلمان لأنه أحد الأركان الأربعة. وأما بالنسبة إلى زيد بن صوحان اللي عرف الشيخ بأنه من الأبدال، شو المقصود بالأبدال؟ والأبدال هم الزهاد والعباد والأولياء لله تعالى، وهو من ألفاظ المدح من الدرجة العليا، بحيث يمكن أن يلحق بالتوثيق. يعني إذا قال هو من الأبدال معناته ثقة، هذا كأنه نص بالتوثيق، كما عن غير واحد. إلا أنه ليس نصا فيه، يعني مو نص التوثيق، ولكن يشير إليها ولو من بعيد. وبهذا يكون الشيخ رضوان الله عليه قد خالف طريقته في الفهرست، يعني في الرجال خالف طريقته في الفهرست، وخالف طريقة النجاشي في فهرته أيضا أو فهرسته أيضا، لأنه التزم هناك يعني في الفهرست كما التزم النجاشي بذكر حال الرجل من حيث العقيدة والعمل كما عرفته مفصلا، بينما اكتفى هنا بذكر اسمه، وجعل الملاك الجامع لشتاتهم هو كونهم يروون عنهم عليهم السلام، لم يثاق والاعتبار في حين هناك جعل الملاك شنو؟ الوثاق والاعتبار، أما هنا جعل الرواية هي الملاك ليست الوثاق والاعتبار. ومن هنا ترجم لجملة من أعدائهم وناصبي العداء لهم، في رجال الشيخ أكو جملة من أعداء المعصومين أيضا ذكرهم الشيخ في أصحابهم، كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وزياد بن أبيه وولده عبيد الله بن زياد، وحتى الثلاثة الأول أيضا ذكره في أصحاب رسول الله وغيرهم، مما يدلنا على أن الشيخ في رجاله ما التزم بالتوثيقات وما أراد الإشارة إلى التوثيق، وإنما أراد الإشارة إلى الرواية، من روى عن المعصوم قطع النظر عن كونه ثقة أو ليس بثقة، هذا خلاف طريقته في الفهرس. قال التستري في القاموس، قاموس الرجال، إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه، حيث إنه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم، أراد الاستقراء التام، الاستقصاء التام، ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا، إماميا كان أو عاميا، فعد الخلفاء، هذا لأن تعبير التستري أنا ما تصرفت فيه، وأن التعبير بالخلفاء اشتباه، ومعاوية وعمر بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعد منصورا الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام، بدون ذكر شيء فيهم، فالاستناد إليه. هاي هي النتيجة التي يستخلصها التشتري من رجال الشيخ، فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل. الاستناد مبتدأ غير جائز خبره، الاستناد غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين، فكيف في أصحابهما؟ ليش هاي الكيف هذا الترقي؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ابتلي بطائفة كبيرة من الأصحاب، جملة كبيرة منهم كانوا من المنافقين، وكذلك مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بخلاف سائر الأئمة فإنما ابتلوا به من الأصحاب من المنافقين وغيرهم كانوا أقل بالقياس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك 5 سور في القرآن نزلت في ذم أصحاب النبي، 5 سور على التفصيل في ذمهم. وبذلك يظهر وجه النظر، هذا بعد انتهى كلام القاموس، هذا كلامنا هنا. وبذلك يظهر وجه النظر في من ذهب إلى الاستظهار بأن الأصل فيما ذكره الشيخ من الرجال هو كونه إماميا ما لم يصرح بالخلاف. قال الأصل في من ذكره الشيخ من الأسماء هو إمامي، إلا إذا صرح بأنه ليس بإمامي. إن شاء الله أفصل لكم إياها وراء البيان. ولا أقل من كونه شيعيا، ومن الواضح الشيعي أعم من الإمامي كما لا يخضع عليكم، بمعنى أنه يشمل الإسماعيلي والزيدي وما أشبه، والواقفي والفتحي وغيره. بدعوى ما ذكره الشيخ في المقدمة من أنه ألفه، يعني ألف الكتاب لبيان الرواة من الأئمة عليهم السلام، لكنك عرفت أن من روى عنهم عليهم السلام أعم من كونه شيعيا، لأنه روى كل من روى عن المعصوم، ولا تجد هنالك ملازمة أو حتى مساواة بين من روى وبين الاعتقاد بالمذهب الحق. نعم، حكي عن السيد البروجردي رضوان الله عليه أن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له، يعني مذكرات الشيخ سجلها لنفسه ولم يتوفق لإكماله، ولأجل ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف، باعتبار أنه يريد فقط يستذكر الاسم، فإذا استذكر الاسم يستذكر الحال أيضا، فهذا يؤكد على أنه كان مذكرات لنفسه مو للغير، ولا الكتاب ولا الرواية، يعني ما ذكر اسم كتابه ولا ذكر الرواية اللي يرويها عنه، بل يعدهم من أصحاب الرسول والأئمة فقط. هذا ما استظهره السيد البروجردي رضوان الله عليه. لكن ربما يقال بأن المقدمة، يعني ما ذكره الشيخ في المقدمة، يتنافى مع هذا الاستظهار، يعني الشيخ قال أنا أجبت للشيخ الفاضل وكتبت هذا الكتاب وقد سطرين فقط، وربما استظهر منها، يعني من عبارة السيد البروجردي القرينة على أن سكوته كاشف عن الوثاقة والاعتماد عنده، إلا أنه بعد التتبع والاستقراء الكاشفين عن وجود من هو مسلم الضعف والفسق كما عرفته كمعاوية وزياد وما أشبه، يرتفع الاستظهار. فتأمل. هذه هي النقطة الأولى التي نستظهرها أو نستفيدها من عبارة الشيخ في المقدمة، وهناك خصوصيات ومزايا أخرى إن شاء الله نتعرض إليها في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.